السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا مشهور، بارك الله فيك ونفعنا الله بعلمك. شيخنا حفظك الله، ما رأيك في كتاب آكام المرجان في أحكام الجان للعلامة محمد الشبلي الدمشقي الحنفي رحمه الله سبحانه وتعالى؟ وهل هناك تحقيق جيد لهذا الكتاب؟ بارك الله فيك ونفعنا بعلمك. بركاته، الكتاب جامع ومانع وطيب، يحتاج لتحقيق. طبع في أظن المعهد الإسباني، طبعا موثقة على نسخ جيدة، لكن تحتاج إلى دراسة أسانيد ودراسة مواضيع. والعبد الضعيف لي شرح على منظومة البلقيني في أحكام الجن، يعني درست الموضوع دراسة حديثية دقيقة علمية.